سوريا قصة عشق وعيد، وبكل يوم غروب ووداع شهيد، شقائق نعمان وجرح زمان، بقلب كل أم وطفل وليد. قالوا صف لنا بلادك، أنا قلت أحلى مكان، وطن تاريخ وعجب من سالف الأزمان. قالوا صف لنا بلادك، أنا قلت أحلى مكان، وطن تاريخ وعجب من سالف الأزمان. جنة وبابها ذهب واقف عليه رضوان، والباب عليه انكتب دي أخلد الأوطان. والشمس لو تنحجب نورها لابد يبان، وعندي مليون سبب أقول وعد كمان. عن سوريا فخر العرب وجنة الإنسان. سوريا يا عربية، يا أعلى حصون القومية. سوريا يا سوريا، بتديكي أغلى تحية. يا عربية يا أعلى حصون القومية. جديد منحييكم مستمعينا ومنطل عليكم بمحطة خاصة بالسادس من أيار اللي منستذكر فيه شهداء الماضي أبطال سوريا الأبرار، ولليوم قوافل الشهداء ماضية لتطهير تراب سوريا من دنس كل متجبر على هالأرض. لنحكي أكثر عن هالذكرى وهاليوم وعن ثقافة المقاومة والانتماء بسرني رحب بالسيدة هيام سليمان مسؤولة قسم الإعلام بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس، أهلا وسهلا فيكي. والسيدة سهيلة العجي أم الشهيد البطل بنيان بدر ونوس، أهلا وسهلا. أهلين. والسيد مايز رستم والد الشهيد البطل وسام مايز رستم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. قبل اليوم كل أمهات الشهداء من يوم أمس عم تحضر لليوم لزيارة شهدائهم. سيدي أم بنيان، كنت عم تحضري على طريقتك وكان لك كتابات خاصة على صفحتك الشخصية، ممكن نسمع شو كتبتي؟ في هذا اليوم العظيم وقبل أن أحضر إلى هنا البارحة وعند أذان الفجر قرأت الكثير من الصفحات وأمهات الشهداء الذين يذهبون للمقبرة أو لمثوى ومرقد شهدائنا الأبرار. فكرت قليلا وقررت أن أزور بنيان، فكتبت سأزورك غدا، سأحمل الورد ليس بمكان، ولن أحجز لك مترين بمتر، سأنسج العطر من ثوبك الأخضر، سأطوف السماوات وأقبل الأرض، أسير بالليل مع النجم وإن هوى للأرض، حيث يرقد الجسد بكل الأرض، بكل مكان أنت، بالجبل بالسهل بالبحر بكل الفلك، حجزت لك بكل السماوات والأرض لا بمترين ومتر. غدا يا راقدا افتح عينيك مع نجمة الصبح، لعيونك يا أمي من الفجر رح صلي لرب الخلق، يفرحنا بالنصر يا عريس المجد، ولك بنيان الوطن مني وقفة الكبرياء والشرف، أنت الوطن. لا كلام بعد هالكلام، أكيد منقول ومنضل نقول بكل لحظة كل الرحمة لأرواح شهداء سوريا، ومنقول كمان الشفاء العاجل للجرحى والعودة للمخطوفين والنصر المؤزر إن شاء الله لأبطال الجيش العربي السوري بالميدان. كمان بدي أبدأ معك سيدي أم بنيان، الشهيد بنيان بدر ونوس من أبطال مشفى الكندي بحلب، رح نبدأ معك بالحديث عن قصة الشهيد بنيان واللي اعتبرتيها قصة ولادة ما بعد الشهادة. الخلود لأرواح الشهداء، الكل يموت إلا الشهيد، يولد ولا يموت. هذا في الكتاب العزيز الكريم. نعم. الشهداء أحياء. ومن هنا بعد استشهاد بنيان وحي الشهادة أوحى لي بهذا الشعور، لأنه لن يفارقني لحظة بعد استشهاده. نعم. مع دقات القلب، مع نبض الروح في الطريق، أرى عيونه في السماء، يزورني في الليل، أسمع ضحكته وهمساته، يهمس بأذني إن شعر أنني حزنت، يلاطفني ويشاغب كما كان بطفولته، فلن يغادر. لذلك قلت الولادة بعد الشهادة. سيد أيضا مايز رستم والد الشهيد البطل وسام مايز رستم. نعم. خبرنا عن قصة الشهيد البطل وسام مايز رستم. الشهيد البطل وسام مايز رستم عمره 30 سنة، كان موظف بلدية طرطوس مساعد مهندس، دعي إلى الخدمة الاحتياطية ب 22/9، التحق 26/9، مستعجل الشهادة، طالب الشهادة، حاولنا نأخره يوم 2/3، مصر يلتحق، التحق بقيادة الحرس الجمهوري، شكلوا فوج بدرعة بقيادة ضابط الله يرحمه شهيد وبعتز فيه وبعتز بكل شهداء البلد. وكل الشهداء هني إخوتي وأولادي. كل الشهداء، أي شهيد، ابني كل شهيد هو أخ إلي وابن إلي. نعم. قبل 5 أيام من استشهاده طلبت من قائد الفوج تبعه أنه دير بالك عليه، قال لي والله العظيم 3 مرات ما بيصير على ابنك ويسامشي كأنه ابني، إذا ما صار علي اللي بيصير علي. استشهد ابني يوم الاثنين 19/5 يوم الثلاثة استشهد قائد الفوج 20/5. هدول رجال صدقوا معهدوا، لذلك أقسم اليمين إنه بيصير لابنك شيء إذا ما صار علي أنا، وهيك صار. الشهيد وسام كان من الأخلاق النبيلة والحميدة والكل بيشهد له منطقته، والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أكرمني بشهادة ابني. أنا مقدم 4 شهداء في محيط لا تجاوز 50 متر، قدمت ابني وعديلي وابن عمي وابن خالي، وحتى عديلي كان قائد سلاح للدبابات بقيادة الحرس الجمهوري. نعم. استشهدوا والحمد لله، أفتخر وأرفع رأسي عاليا بشهادة ابني وكل شهداء البلد. نحن أيضا فخورين بكل شهداء سوريا، بكل شهداء البلد، هني اللي حمونا، هني حموا هالبلد، والله يحمي البلد وقائد البلد وجيش البلد. آمين. والله يرحم شهداء هالبلد ويشفي جرحاهم. أمين. سيدي أم بنيان، منرجع لك، ما حكينا بالتفاصيل، تخبرينا أكثر أنه الشهيد بنيان بدر والنوس من أبطال شهداء مشفى الكندي بحلب. الشهيد بنيان ضابط مهندس. نعم. كان في الأساس محضر لهذا اليوم العظيم، يشهد له الله ويشهد لهم شهداء مشفى الكندي. لا أستطيع أن أتكلم عن بنيان دون أن أذكر رفاقه، لأنهم كلهم في خندق واحد، كانوا بالحصار، بالصمود، بالشموخ، لن ينحنوا ولن يتراجعوا، هم كلهم حلقة بدائرة واحدة. شهد لهم الشمس والقمر والحجر والطير. صحيح. وليس البشر، نحن عرفنا بعد الاستشهاد. بعد الاستشهاد كانت هي بداية الرواية لأبطال مشفى الكندي، وهو أحد هؤلاء الأبطال. لم أشعر يوم بأنني سأفتقد بنيان، ولم أفكر بلحظة من اللحظات أن بنيان لن يعود، لأنني ربيته فارسا بطلا شجاعا، وعاد لي، لم يرحل، عاد لي رمزا وبطلا وفارسا، مقداما تحكي عنه كل إنسان شريف، هو يتمثل بهؤلاء الأبطال. كتير فكرت أني روح اقتحم أنا مشفى الكندي لأزور بنيان. كان يضحك علي، قال أنا هنا من أجل أن تبقوا أنتم هنا بأمان، بأن تكونوا بأمان. مرات قلت له سأذهب بالطائرة وأرمي بنفسي عندكم بالمشفى. ضحك وقال نفتكرك سلة غذائية أو خبزا أو هيك، يعني أنه دائما يأخذ البطولة والأحداث بطريقة يشعرني أنه لا يمكن معنوياته قوية، نستمد منه المعنويات، أعود أنه أقول أنا لا يمكن أنه بنيان إلا أنه سيعود، علما أنه عم يواجه الموت إلا أنه بيدمون الانتماء والمقاومة. عندما بعد الصور الملتقطة حكت لي أسوار مشفى الكندي بكتاباته على السور، ما أشبه اليوم بالأمس، اشتقت إليك يا أمي، هذه السرقة استرقتها من الجدران، أظن أنه لا يوجد جدران الآن، لأن مشفى الكندي المكان المقدس الذي ارتوى دماء أبطالنا ولا زالت موجودة، هي لن تقبل أن تبقى عندما رحل الأبطال، فهي بقيت هامدة موجود، لكن عهدا لدماء الأبطال ولمشفى الكندي سنعيدها بأسماء أبطال الكندي، وسنزرع الغار والزيتون، والزيتون هو شجرة الحياة التي سيعود فيها أبطال الوطن والنصر بإذن الله إن شاء الله. بنيان شو يعني، قصص حصار الكندي، لا كتب ولا دواوين تقدر توصفها، ولا سنوات ولا قرون تصف معنا هؤلاء الأبطال. والأغرب والذي سيحكي عنه التاريخ هو قصة الصمود. صحيح. وقفة أسطورة الصمود. أسطورة الصمود يعني أنه بلحظة مثلا ثلاث سنوات أنت ما شفتي، أنا ما شفته، ما شاف أهله، ما شاف أخواته، يبعت أنه بعتوا لي صور البيت كيف أنتوا بالطريقة اللي أنتوا عايشين فيها حتى يعيش معكم هاي التفاصيل. صوري لي تختي وعليه الكتب يعني بطريقة الفوضى اللي كان هو يحبها. صوري لي المطبخ وأنت عم تعملي الأكل كيف كنتي أنت تعمليه، اشتقت لألكم. صوري للحارة ومدخل البيت كيف صار، يعني أنه هاي الحكاية فهي قديش هي بداخله تحكي روايات. صحيح. وبنفس الوقت عندما أحزن يقول لي الوطن بخير ولا تخافي وسننتصر وإن تحررت لن أعود لأنني سأتابع مع الجيش العربي السوري. قلت له أنت مجنون. ضحك وقال مجنون لكن أمي أنا لا أكذب، أنا أقول لك إن تحررنا لن أعود إلا بالانتصار، وبنيان لن يعود إلا بالانتصار، وأنا أنتظر عرس الوطن ليعود بنيان. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. ياما ولد الحر اتربى وجدع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد أمرارك، اتسلح بإيمانه وابنك، اتربى وجدع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد أمرارك، اتسلح بإيمانه وابنك، شد الرحال، شق الرمال، هز الجبال، عدى المحال، زرع العالم، طرح الأمل، وبقيت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا عيني بيضرب بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. يا مصر ولد الحر العالم وصلت أخباره بشجاعته وتحرير الأرض، اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه. العالم وصلت أخباره بشجاعته وتحرير الأرض، اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه. الكل قال باسم النضال وقفة رجال صدق اللي قال، زرعوا العالم. سيدي هيام، يعني سمعنا قصص من قصص، يعني قصتين لبطلين عربيين سوريين، من قصص كتيرة منحكي للصبح ما منخلص. هاي الأساطير وهي ملاحم البطولة اللي صارت بالسنوات اللي مضت، يعني بس لولا ثقافة الانتماء اللي تربينا عليها كسوريين ما كنا، أو بالأحرى ما كان في ثقافة مقاومة وتضحية. صحيح. الشعب السوري مفطور على حب الانتماء لأنه عميق متجذر، هو صدر الأبجديات وصدر النوطة الموسيقية وصدر يعني طائر الفينيق الذي ينهض من الرماد. هذه ليست أسطورة، هذه حقيقة. نحن ساهمنا في صناعة ربيع الوجود. أليس علينا انتظار نضوج أرواحنا قبل الشروع بقطفها كالسنابل؟ صحيح. أليست جمهورية الروح الفردي أعظم من جمهوريات الدول كلها؟ لماذا تطيل الأشياء والأسماء وجودها فتملها الروح؟ لماذا نأخذ فكرة الشهادة فكرة انتماء أبدي لقامات الوطن ونعمق ثقافة الحياة ونجسدها ونمتلك فيها ناصية الموت؟ الشهادة قيمة القيم كما قال عنها القائد الخالد حافظ الأسد وزمة الزمام، لكنها أيضا مشروع كل حر وشريف. وأعتقد أننا ننتظر أدوارنا، نحن كلنا مشاريع شهادة. الشهادة هي نهاية نبيلة للحياة، وهي خيار كل سوري شريف، لأننا استهدفنا من كل هذا الرعاع في كل هذا العالم. نحن أيضا أصحاب مشروع في هذا البقاء، وقد انتزعنا الإرادة، وحيث توجد الإرادة يوجد منفذ أو طريق. أكيد بذكرى عيد الشهداء الأبرار، قام السيد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة والسيد مهنا مهنا أمين فرع الحزب ومختلف الفعاليات الرسمية والشعبية بالمحافظة بزيارة مقبرة الشهداء بالمدينة. التفاصيل بتقرير زميلتنا ريم محمد. إجلالا وإكراما للشهداء الأبرار، أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، توجهت مختلف الفعاليات الشعبية والرسمية يتقدمهم السيد صفوان أبو سعدة محافظ طرطوس إلى مساوي الشهداء الأبرار في طرطوس، حيث تم وضع أكاليل من الزهر على مساويهم الغالية وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة العاصرة. وأكد ذوي الشهداء أن دماء أبنائهم هي المنارة للأجيال، وهي من تصنع النصر الأكيد وتحقق العزة والكرامة لسوريا وشعبها. ونجري هذه اللقاءات مع أسر الشهداء. صباحك أهلا. الله يسعدك. صباحك أهلا. شو تحبي تقولي بهذا اليوم، يوم الشهداء؟ الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. الشهداء عند ربهم يرزقون. ابني شهيد اسمه علي عماد الدين ديب، له 3.5 سنين مستشحن، ولا وظفوا لي حدا من أولادي. أنا بدي بس وظيفي لواحد من أولادي، أنا ما بدي شيء، ما يطالب شيء تاني أنا إلا وظيفي. هو يكونوا شهيد أعزاب، يعني بتمنى من المسؤولين عن هالأمر هيدا أنن يرأفوا بحالتنا. نحن كليتنا بيئة فقيرة، أولادي كليتهم فقراء، اشتغلوا بياكلوا ما اشتغلوا ما بياكلوا. بدي حدا يوظف لي واحد من أولادي، ماني طالب شيء. الله يرحم الشهداء، والله يشفي الجرحى، والله يرجع كل مخطوف لأهله. الله يرحم جميع الشهداء ويحمي سوريا وقائد سوريا وينصر جيشنا العربي السوري. وصبر أمهات الشهداء كلياتي. الله يرحم الجيش، كل شهيد فقط وطاهر وأمه رفعت راسها فيه، والرئيس بشار حافظ الأسد، رئيس للقائد، حمى الأرض وحمى الأرض وحمى المال وحمى الحدود السورية كلها ياته، كان حاميه حامى الدول العربية كلها ياته. رئيس حافظ الأسد، أنا يوم كبرت أولادي وطوعتهم ما حدا جبرني، طوعتهم بحماية الرئيس حافظ الأسد وبشار الأسد، حماية سورية نحمي الأرض. طالموا حافظنا الرئيس بشار الأسد وجيشنا القائد، وأني أم شهيد وأم شرطي ثاني وأم ضابط، صدقي. والرحمة لكل شهيد سقط على أرض سورية. الله يرحم كل الجيش وكل الشهداء سقط. إن شاء الله الجيش منصور. إن شاء الله نحرر أرضنا كل الحدودية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كأبناء لهذا المجاهد العظيم، المجاهد الشيخ صالح العلي، كأحفاد بهذا النهج الوطني المستمر دفقاً وزخما وطنيا وإنسانيا واجتماعيا وأخلاقيا وثقافيا، نأتي إلى هنا لنجدد هذا المضمون، نجدد الاعتراف لرجال قدموا دماءهم، قدموا أرواحهم، يتموا أبناءهم، أسكلوا أمهاتهم، لكي نأمن ويأمن أبناؤنا وأمهاتنا. نحن مدينون لهؤلاء الرجال، الرجال الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه، الرجال الذين لا نستطيع أن نثني عليهم بعدما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، لا نستطيع أن نجازيهم أو أن نكافئهم أو أن نقدم لهم أي شيء، لأنه وحده الله سبحانه وتعالى هو القادر على هذا الأمر وعلى هذا الثواب العظيم. ولكننا نبادر حسب جهدنا، نأتي إلى هنا نحمل وردة، نتلو سورة أو آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، نترحم عليهم ونسترحم لأنفسنا. نحن هنا في مقام استشفاع بهؤلاء الشفعاء الذين هم كانوا في دار الدنيا بيننا حماة وكماة، وكانوا صيانة لعرضنا وأرضنا ومالنا ودمائنا، وأصبحوا اليوم شفعاء لنا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشهيد يشفع في 70 من أهله. نسأل الله أن يشفعهم بنا، يتقبل شفاعتهم، وأن ينصر هذا الوطن وقائد هذا الوطن ببركة دماء هؤلاء. لأننا في مثل هذه الأيام في نيسان وإيار جل المستعمر الفرنسي عن أرضنا، ونحن نطمح ونأمل من الله سبحانه وتعالى بكرامة هؤلاء الرجال وببركة جهود وبطولة إخوتنا في الجيش العربي السوري وقيادة هذا القائد الحكيم المظفر الصابر الدكتور بشار الأسد، أن يحفظ هذا البلد، أن ينصر هذا البلد، وأن يعيد هذه الذكرى التي هي عيد الشهداء عيدا وطنيا إنسانيا لا ننسى فيه من ضحى من أجلنا. شكرا جزيلا. كما تم زيارة حواجز الجيش على مداخل مدينة طرطوس للتأكيد على أن رجال الجيش العربي السوري سائرون على درب زملائهم حتى تحقيق النصر بإذن الله. ونقول في هذه المناسبة السلام على الأرواح التي عانقت السماء فغدت نجوما متألقة نرتاح لرؤيتها، والسلام على الأجساد الطاهرة التي غمدت في تراب الوطن لتأنس في أحضانه ولتصبح نبراسا تتناقل بطولاتهم الأجيال بعد الأجيال، والسلام على الدماء الذكية التي روت تراب سوريا الحبيبة لتثمر نصرا مدويا إن شاء الله، والسلام على رجال وعدوا وصدقوا وساروا على درب إخوانهم الشهداء حماة الديار. عليكم ألف سلام وتحية مكللة بالغاري والياسمين. طرطوس، ريم محمد، إذاعة أمواج. كل الشكر لزميلتنا ريم محمد. أعود لكم ضيوفنا بالاستديو سيدي أم بنيان. شعار الجيش العربي السوري وطن شرف إخلاص، كيف كانت نظرة بنيان، أو خلينا نقول الشهيد البطل هو يستحق له الشعار قبل استشهاده؟ بداية الأزمة عندما كان بنيان في السنة الرابعة من الهندسة، الهندسة ميكانيك بأكاديمية الأسد، وبدأت الأحداث بمدينة حلب، طلبوا مجموعة متبرعين، لم يكن اسم بنيان بالمجموعة التي طلبت، فاعتبرها إهانة كبيرة ودخل واقتحم المجموعة وترك الكل، وقال له أنا سأكون من أول من يحمل السلاح، أقسمت وهذا وعد أنني عندما أقسمت بأن الوطن هو وطن شرف إخلاص أن أحمي هذا الوطن، فقال لك فرصة ستعود، قال لن أقبل أن يذهب قبل أحد من أكاديمية الأسد، فحمل السلاح ووقف بالاتجاه عندما نادوا الأسماء. فهذه رسالة عظيمة لا تحتاج لشرح، طالما لم نكن نحن موجودين ولم يشاور أحد، قال لنا هذا قراري أنا، علي أن أخبركم بأنني التحقت بالدفاع عن وطني الذي أقسمت اليمين له. فهذا شرف هذا الوطن. وعندما والآن أنا سميت بنيان هو بنيان الوطن، لأنه هو بالنسبة لي هذا الوطن الذي أعشق ترابه كما أحببت بنيان، كما هو النبض الروح، فأنا سميت هذا الوطن بنيان كي لا أفرق بين بنيان والوطن. السيد مايز، أيضا الشهيد البطل وسام مايز رستم، أيضا سؤال لحضرتك، شعار الجيش العربي السوري وطن شرف إخلاص بنظرة الشهيد وسام. سيدتي، الشهيد وسام هو من طلب بنفسه أن يذهب مع الفوج إلى درعا، وكان تعرف المشاكل بدرعا كانت كبيرة، هو يحط اسمه أنا بدي التحق بدرعا بدون علم جميعا، بدون علمنا جميعا، هو مستعجل وطلب وراح، هو طلب الشهادة، هو طلب الشهادة بنفسه، والحمد لله الله منحه الشهادة. وطن كرامة الوطن من دم الشهيد، وكرامة الشهيد وطن، كرامة الشهيد هي دم الشهيد من الوطن، وكرامة الوطن دم الشهيد. نعم. شو هذا؟ أيضا حول معنى الشهادة والبطولة زميلتنا ميساء سلمان التقت عدد من أسر الشهداء وأجرت لنا هالاستطلاع. مستمعينا بهذا اليوم اللي هو يوم الشهداء، هي الكلمة الثمينة يمكن ما حدا بيقدر يعبر عنها مثل أسر الشهداء. خلينا نشوف هذا الاستطلاع الرأي لأسر الشهداء عن معنى الشهادة والبطولة، والشهادة شو بتعني لهم بحياتهم وبحياة المجتمعات. اليوم عيد الشهداء وانتو أسر الشهداء، الله يرحم الشهداء، كلمة شهادة ماذا تعني لأسر الشهداء ولأم الشهيد بالتحديد؟ الله يرحم الشهداء ويشفينا جرحانا والشهداء هي شهداء عظيمة، هي وسام لصدرنا وتاج عروسنا شهداء أولادنا، والوطن والأرض وطننا يعني بالبال نقدم له أولادنا. أولادنا غالين بس الوطن أغلى، وطنك أرضك عرضك والوطن غالي، بنقدم له هي فرزة كبدنا. وشهدائنا عظيمة، الله يرحم كل شهداء على أرض الوطن. هي أعلى درجات عند الله الشهادة، الله يرحم الشهداء جميعا ويشفي الجرحى ويرجع المخطوفين، والله يخلي لنا هالبلد وسيادة الرئيس، والحمد لله على كل شيء. أنا أم الشهيد رامي علي سويدان، أول شهيد جامعي بسوريا، والحمد لله على كل شيء. مبارح كنت عم زوره وتشرفت بزيارته وتشرف بالشهداء كلياتهم، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله. هذا اليوم عظيم جدا لأنه مرتبط باسم الشهداء والشهادة. الشهداء طبعا نبدأ من قول الله سبحانه وتعالى، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. القائد الخالد حافظ الأسد طيب الله سراه، ما حد سبقه غير الأنبياء بالقول الذي قال فيه بالنسبة للشهداء والشهادة، الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. الشهداء عظام، هدول تاج رؤوسنا، هدول فخرنا، هدول كرامتنا، هدول عزتنا. لولا الشهداء وتضحياتهم الغالية والثمينة بتوقع كانت الأمور أصعب من هيك بكتير. فالشهداء فضل تضحياتهم العظيمة نحن باقيين وسنبقى وسننتصر، ورحم الله شهداء هذا الوطن وكل شهداء الأحرار في العالم، ورحم الله شهداء القوات الرديفة والدول الصديقة المساهمة والمؤيدة والداعمة للجيش العربي السوري. حمى الله أفراد الجيش العربي السوري فردا فردا، ولينصرهم الله. أقول بهذا اليوم لكل الشهداء الله يرحمهم كلهم، بالتأكيد بذكرهم كتير شباب يعني راح بحزن. والله نظرة عز وافتخار في، وإن شاء الله جميعنا على هذا الدرب. أنا أبو الشهيد ضابط متقاعد، فطلبت الشهادة ما أجيتني، الحمد لله ابني طالبة أجيته. فنرفع رأسنا بجميع الشهداء، وبهذه المناسبة نحيي القائد الرمز بشار الأسد ونقول له كل عام وأنتم بخير جميعا. كل عام وأنتم بخير. بالتأكيد سوريا شعبا وجيشا وقيادة، كلمة أولى قالتها منذ أول الأحداث على سوريا الشهادة أو النصر، وبالتأكيد النصر المؤزر قريب بفضل تضحيات من آمنوا بهذا الوطن وبعزته وشموخه وكرامته. عودي لك رابعة بالاستديو. الأرض أكيد إلنا، لا ساومنا ولا راح نساوم أبدا عن زر التراب من تراب الوطن الغالي. سيدي هيام، بهاليوم وبهالذكرى نستذكر وقفة العز والإباء اللي تعودنا عليها بتاريخنا المشرف، كيف لازم نستثمر هاليوم بتجاوز فكرة الذكرى ونحولها لأسطورة؟ بكل بساطة، يعني حين تنتزع دور في بناء وطن أو في ترميم فكر أو في أن تكون رحيم في من قدم الأضحيات وقدم مواقف العز، هنا انتزاعك لهذا الدور هو مساهمة في إعادة ترميم أي فكر قد يشوبه شوائب. في سوريا يعني تصاغ الأبجديات من جديد وتشرق اللانهاية. كل استقامات هذا العالم وهم أمام دوائر النور التي بدأت تتشكل في سوريا. كل ليذهبوا بالتاريخ إلى أينما ذهبوا، نحن سنكتبه، لن نكون ضحايا من يؤرخ عنا، سنكتبه بالدم. امتلكنا ناصية في نور الشمس، حجزنا حصة في هذا القادم، الجيوب مليئة بالمستقبل. لما؟ والأمل. نحن لسنا محكومون بالأمل، الأمل محكوم بوجودنا. نعم، سأرد على هذه الرواية التاريخية التي يقول العالم أننا محكومون بالأمل. الأمل محكوم بوجود السوري، لأن من يعتدي على سوريا اعتدى على بوابة الله، وسيدفع الثمن غاليا، وسيرتد عليه الأذى من حيث دفعه. نحن حجزنا حصة في نور الشمس، قربانها دماء الشهداء، صدق المخلصين، فكر العلماء. كل إنسان انتزع دور في بناء هذا الوطن لم يتاجر في أزمته، لم يستطيع تحويلنا إلى شعب نتآمر على بعضنا أو نقتتل فيما بيننا. ازددنا صلابة. نعم، نحن الحرب جوهرت ذاتنا وأخرجنا أنبل ما نملك. نعم. كل لحظة تحدي كنا نخرج إلى هذا العالم آية من آيات الوجود. كنا يعني حولنا الأساطير ليست يعني إلى ذكرى بل إلى حقيقة. نحن سبقنا الأساطير. كل ما قيل عن جبل أولمب تجسد في جبال حلب. كل ما قيل عن القلاع تجسد في سيف الدولة وفي قلعة الحصن وفي كل مكان طالته يد الغدر. سنكتب التاريخ، لن نكون ضحايا من يكتب عنا. انتزعنا هذا الدور، انطلقنا على مساحة الوطن، وضعنا آليات عمل، نضجنا في الخطاب. صحيح أننا كنا ضحايا مؤامرة في لحظة معينة، لكننا توازننا بعد خط الزمن الأول، توازننا، انطبقت على بعضها اللانهايات. أسسنا لنقاط انطلاق. نحن شعب يدرك أنه مستهدف، قد تتغير الأساليب. أكيد ما كان في إنزال جيوش من اللحظة الأولى، قد استهدفنا في الإعلام، استهدفنا في الثقافة، على كل الأصعدة، نعم، محاولات اختراق بالجملة، لكن لم نكن ضحايا خطة أحد. نحن خططنا لذاتنا وسنخطط لانتصارنا إن شاء الله. أكيد سيد مايز رستم، يعني قرأنا التاريخ وعشنا زمن الشهادة من قبل، ما بين الماضي والحاضر هل تغيرت النظرة؟ رح نحكي، نوجه لك السؤال كعربي سوري وتجاوبنا بلسان حال كل السوريين الشرفاء. سيدتي، النظرة لم تتغير، نظرة الشهادة واحدة، إنما تغيرت صارت نظرة المقاومة. نعم. وفكر المقاومة وأدب المقاومة، والسوريين طبيعة الحال مقاومين لغزو إجا عليهم، غزو إجا علينا من كل أنحاء العالم. الشهادة في الماضي محاولات استهداف هالأرض الطيبة. نعم. هالأرض المقدسة، مهد الحضارات من قديم الزمان ولليوم. في الماضي والحاضر الشهادة شهادة، إنما تطورت الشهادة. نعم. تطورت في فكر المقاومة، بفكر الشهادة الحقيقية للتقدم العصري، التقدم الحضاري، التقدم، لذلك تطورت فكر المقاومة لدينا، زادت ثقافة الانتماء المقاومة أكثر، المقاومة أضعاف لدينا. مضاعفة. وأنا يعني أنا حاسة فيكم اليوم بكل كلمة عم تحكوها في غصة، أكيد هاي الغصة نحن معكم فيها، كل شهيد فهو أخ وأب وابن. أكيد متابعين معكم مستمعينا، ولكن بعد فاصل. سوريا كلها أحرار بتحيي الجيش المغوار، سوريا كلها أحرار بتحيي الجيش المغوار. بلدنا اللي منفتخر ومنعتز فيه. سيدي أم بنيان، ألفتي كتاب بعد استشهاد الشهيد البطل بنيان بدر ونوس بعنوان كتاب بنيان، كتاب تحت عنوان بنيان. سؤالي الأول، هل كتبتي هالصفحات عن بنيان ولا كأم سورية أم لجميع الشهداء؟ أنا بالبداية لم أكتب، لست بكاتبة ولا شاعرة ولا ولم أفكر يوما بأن يعني أطرق هذا الباب، لكن استشهاد بنيان جعل عندي بلحظة من اللحظات أحببت أن أكتب لبنيان بالبداية لشهداء الكندي، لأنني عشت لحظات الحصار لمدة سنة كاملة معهم ولو عن بعد، ولكن عشتي لحظة بلحظة، عشتها أكثر مما يعيشوها هم، لأنه من يعيش الحصار يعرف أكثر من يكون بعيد، وخاصة كأم يعني عندما أشعر بألمهم بأضعاف ما بعرف، يعني إحساس الأم هو غريب يعني، لكن عندما صدمت بهذا اليوم الصاخب، اليوم الذي يحمل كل حقد الكون، محل إنسانية من الوجود بتفجير مشفى الكندي لسبعين من شهداء الوطن، لم أتوقع بأن ببلدي سوريا الذي رسمت لها أحلام بنيان منذ الصغر، لن أتوقع أن يكون في هذا الكره أو في هذا يعني الغضب العارم. ليش أنتوا كسوريين؟ شو عملتوا بالبلد؟ فكانت المفاجأة الكبرى عندما تم التفجير بهذه الطريقة التي تفرج عليها العالم بوحشية. أين كانت قلوبهم كإنسان كبشر؟ أستغرب. فلذلك حبيت أني أكتب شيء من داخلي لمشفى الكندي، لشهداء الكندي. هنن سميت مشفى الكندي حبيبة أبطال الوطن اللي عاشوا مع الحصار وعاشوا هيك، فكتبت لبنيان في البداية، لكن من يقرأ كتابي يعرف أنه كل شهيد هو بنيان، بنيان هو كل شهيد بسوريا. بنيان اسم مميز، يمكن ما في اسم بنيان بسوريا، لكن هو كل سوريا، هو الوطن الكبير الذي بنيت له عمود انتصب من السماء إلى الأرض، وكله هذا المحور تلف حوله الشهداء. إن قرأت هذا الكتاب ستجد أنه لأخوك لأبوك لجارك. يا ريت لو نسمع شيء مقتطفات من اللي كتبتيها. كتبت كتير، بس يوم كان بنيان بعيد الشهداء، بعيد ميلاد بنيان سميته عيد الميلاد، كان العيد الميلاد الأول لبنيان، لكن سأقرأه بأنه أصبح اليوم العيد الرابع لميلاد بنيان، أول عيد أو رابع عيد سأزفه عريسا لكم يا شهداءنا العظام. استقبلوا ضيوفكم، استقبلوا بنيان ورفاقه قافلة الشهداء إلى السماء، جهزوا أكاليل الغار لشهداء الوطن، انشروا عبير الطهارة في ربوع جنتكم، رشوا الورد، ضيوفكم قادمون، نجوم السماء المتلألئة التي استمدت نورها من بريق عينيكم ومن نور قلوبكم، انظروا إلى السماء عند طلوع الفجر، ما أجملها، تكلموا معها، والله أرى للحياة طعما آخر، إنني أغار منكم شهداءنا، أنتم أعطيتم للموت لحنا وللتضحية طعما، أنتم من جعلتم الشهادة عرسا يتسابق إليها أبناء الوطن جميعا لحضور هذا العرس، من دون دعوة ومن دون كرت نقف أمام قاماتكم الطاهرة، نرجو منكم أن تنتظروا وتنظروا إلينا وتشفعوا إلى الوطن، أنتم الأحياء ونحن الأموات، كل عام وأنتم بألف خير. الوطن يبني شبيه الأم، إن رادت ترضع وتفطم، إن رادت توهب وتحرم، بأي حالة اسمها الأم. الوطن يسكن خلايا الدم، غريزة تسري عبر الدم، لما نموت بالغربة تظل الروح تلفانا حزينة مشردة بالهم. الوطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان، الوطن صبر وعزيمة وقوة الإيمان. الوطن يبني ما هو لفلان أو لفلان وابن فلان. الوطن يبني ما هو طابع ولا هاتف ولا عنوان. الوطن يبني ما هو سايب يصير بلحظة مجنونة لأي من كان. الوطن للي جذوره مثبتة بتاريخ يتزاحم مع الأزمان. الوطن للي يخلي الصحراء مخضرة ويزرع بالصخر بستان. الوطن للي سما حتى وصل مرحلة إنسان. الوطن ساكن عشق بيها ولو غبنا. الوطن للي بنى اللبنة على اللبنة. الوطن للي لأجل الرة نذر نفسه ورخص بابنة. الوطن للي يرد الغارة بالغارة، على الله توكل وجابة أبد ما تنطفي نارة. الوطن يبني رقم واحد وبعد مية يجي العالم. الوطن ناموس للي يخجل بنهايتها. الوطن يبني الوطن عرض البني آدم، عرض البني آدم، عرض البني آدم. لا كلام بعد كلام راحل الشاعر الكبير عمر الفرة اللي وصف الوطن. الوطن شو ما حكينا عنه فما رح نقدر نعطيه حقه أكيد. سيدي هيام، مشروعك ترميم الفكر السوري والتصدي لحالة التخريب الثقافي، يعني كسورية اليوم ومن دافع وطني أكيد ولدت الفكرة، فكرة مشروعك، تخبرينا بلمحة عن هالمشروع. منذ اللحظة الأولى لاستهداف الوطن يعني ندبت نفسي لنشر الوعي، لا تتباكوا بل يعني اندبوا أنفسكم للحياة. تصرفوا بوعي، كونوا قريبين من موقع الحدث، انتبهوا نحن مستهدفون، لا تختصروا وجودكم بلقمة خبز، لا تختلفوا على توافه الأسباب. طالما استهدفنا في رمز الوجود، في البقاء، في أغلى امتيازاتنا وهو الوطن، إذن لا يعني بعد هذا الاستهداف أعتقد يعني كل الأهداف تصبح اهتماماتنا أسمى من ذلك بكثير، صغيرة جدا أمام وجودنا يعني. فلما استهدف دافع الوجود ندبنا أنفسنا لنشر الوعي، وفعلا كنا أقرب للأطهار، لنصل الأطهار للشهداء للجرحى. أكيد أنت مشروعك موجه لكل سوري، لكل صحيح. شاب سوري، لكل طفل سوري، إنسان. لكل امرأة، لكل رجل صح. سوري. ولكن حتى في المغترب لدينا ناس تعمل. خبرينا عن الشراكة معك بهالموضوع. يعني نحن كنا ننشط على مراكز أبحاث الغرب وننشر وعي ونستقطب السوري في بلاد المغترب ليمثل رأي عام لوطنه. يعني لدينا مجموعة عمل كبيرة جدا منذ اللحظة الأولى لاستهداف الوطن، ندبت نفسك جنود مجهولة تعمل في الظل لأجل يعني إنقاذ الوطن من المهالك ولأجل نشر الوعي ولكي نمرق من هذا الاستحقاق بأقل خسائر ممكنة. طبعا بكل الجاليات، أنا بوجه تحية لكل الجاليات العربية السورية في كل بقاع الأرض، منهم من يعني ندب نفسه لدور مادي، ومنهم لدور فكري، منهم لا منهم إجا وضع نفسه تحت تصرف الجيش. أنا بدي أقول شغلة، بدي أقول أنه السوري أينما كان حالة إشراق. يعني في مجال العلم تريه يعني لا يرضى إلا الرقم الواحد، العلم، الثقافة، الفن، المقاومة والانتماء. نعم. صحيح. في الانتماء هو يعني سجل صفحات من النور ستدرس في التاريخ القادم. السوري حتى بفطرته النقية وإن كان لا يفك الحرف كان يعطي مصفوفات في العمل الوطني. ولم تكن مسبوقة في كل تاريخ هذا العالم، كما كانت لليابان تاريخ ولفيتنام تاريخ ولكل الثورات التي نجحت على مستوى هذا العالم، سيكون يوما ما لهذه الثورة تاريخها والذي سيدرس للأجيال. سوريا نقطة البدء وليست النهاية. سيد مايز، يعني بختام لقائي معكم، رسالة أبي الشهيد بها اليوم بيوم 6 أيار عيد الشهداء. الوطن بحاجة لأبنائه، حاجة لشبابه يدافعوا عنه. الوطن نحن ما نتخلي أولادنا أن يتأخروا ويتخلفوا على العسكري ويهربوا من العسكري أو شيء، يلتحقوا مباشرة. عندي ولد بعته إذا مطلوب، ليش بدي يخليه يهرب؟ ليش بدي يخليه؟ الوطن عرض البني آدم. وبدي أضيف كلمة على السيدة أم البطل بنيان البطل. الوطن ابنك بنيان، ووسام ابن البطل، وسام وسام الوطن، وسام الوطن. لذلك هدول نحن الوطن بحاجة لأبنائنا، بحاجة حتى إلنا نحن. أنا بعمر 63 سنة الوطن بحاجة إلي. صحيح. أنا مستعد وجاهز كل أبدا كل سوري من موقعه أكيد معني بالدفاع عن الوطن. سيدتي حتى تصديقا أنه اليوم للأخت سيدي هيام، أنه اليوم نحن طلعنا على المقبرة صباحا. صحيح. وفد إيطالي طلع معنا على مقبرة الشهداء بالشيخ سعد. صحيح. وفد إيطالي جاي ضيف مع الدكتور عدي رمضان. الوفد الإيطالي يضم اليوم يعني فهمت أنه قاضي محكمة دولية للدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة السوري. اليوم طلع على المقبرة معنا الصبح اليوم. نعم. الساعة 8 وفد إيطالي شاهد على الحق. جاي تشهد على الحق. نعم. جاي تشهد على الحق. ذاك الوطن يا سيدتي بحاجة لأبنائه، بحاجة إلنا، بحاجة لأولادنا، بحاجة لبناتنا. نحن حاضرين وجاهزين نقدم أي تضحية. برجع أقول لك الوطن أكيد الوطن عرض البني آدم. كمان الختام مع السيدة أم بنيان كرسالة أم الشهيد أم سورية لكل شهداء الوطن الغالي. في عندك رسالة خاصة من الشهيد بنيان قبل استشهاده ممكن نسمعها؟ أكيد دائما هذه الرسالة يمكن كانت هي رسالة ليست ليوم ولا لزمن، هي لكل الأوقات، هي رسالة الشهيد لأم الشهيد. أمي الحبيبة أكتب إليك هذه الرسالة وقلبي يعتصر حزنا لبعد عنك وجسدي يرتعش لفراقك، ولكن الظروف أجبرتني. لا تظني أنه إذا ازدادت المسافات أو إذا اشتد عودي ونمذقني وقست ملامحي أني قد أتغير، لا يا أمي، فأنا ما زلت ذلك الطفل الذي كان يشم ثيابك ويشهق من البكاء لفراقك. لم تستطع الشمس أن تدفئني مثل أحضانك ولا الأزهار أن تعطف علي كزراعيك، ولكن لا تحزني، فأنا قويت من حليبك وكبرت من كبريائك وصمت من صبرك لكي أقف شامخا على حمى بلادي وأرفع راية وطني براقة في الأعالي كي يظل الأبناء مع أمهاتهم. فسامحيني، أتمنى أن تظلي كما عهدتك منبع التفاؤل وأن لا تزرفي الدمع لغيابي، فأني سأعود قريبا فلا تخافي. نعم يا بنيان، سأبقى كما عهدتك وسأبقى كما وعدتك وكما ربيتك، ولن أكون إلا أم البطل، الرمز، المثال، الأسطورة بنيان. لا كلام بعد هالكلام. أكيد يعني طول ما فينا روح رح نبقى صامدين حتى نحتفل بالنصر ولاء للشهداء الأبرار. كل الرحمة لأرواح شهداء سوريا وأيضا للشهداء الأحياء جرحى الجيش العربي السوري، وكل التحية والسلام لأبطال الجيش العربي السوري. وبتشكركم كتير بالختام السيدة هيام سليمان مسؤولة قسم الإعلام بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس، شكرا. أيضا السيدة سهيلة العجي أم الشهيد البطل بنيان بدر والنوس، شكرا لك. أهلا. والسيد مايز رستم والد الشهيد البطل وسام مايز رستم، شكرا لك. شكرا. وطني بديك تحلن، إنك أكبر منهم كلن. وطني بديك تحلن، إنك أكبر منهم كلن. كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك. إذا بعدهم ما فهموا حلهم إنك أكبر منهم كلهم. وطني بدي إياك تحلهم، إنك أكبر منهم كلهم كلهم. كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البيولة. كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي. وين فكرهم أرضك يحتل، ركعوا عطرابك ونزل. وين فكرهم أرضك يحتل، ركعوا عطرابك ونزل. انت